الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 بشرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن المعضل، تكلمنا كذلك عن المنقطع، وتكلمنا كذلك عن السقط الظاهر، وقلنا إن درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في القسم الثاني من أقسام السقط، وهو السقط الخفي. وذكرنا نبذة عن ذلك، وقلنا إن السقط الخفي له صورتان. الصورة الأولى أن يروي راو عمن عاصره لكن لم يلتقي به، أو عمن التقى به، يروي عمن عاصره، وإما أن يكون هذا الذي عاصره قد التقى به، أو يكون هذا الذي عاصره لم يلتق به. فقلنا إذا التقى به فلا يخلو إما أن يكون قد سمع منه في الجملة، سمع منه حديثا أو أكثر، ففي هذه الحالة لو روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع كعن أو قال أو نحو ذلك، فهذا يسمى تدليسا. طيب، أما لو التقى به لكن لم يسمع منه البتة، لم يسمع منه شيئا من الأحاديث أبدا، ثم روى عنه بصيغة مهمة للسماع، فهذا يسمى إرسالا خفيا، فهذا يسمى إرسالا خفيا. طيب، الآن احنا قلنا لو كان قد سمع منه، لو كان قد التقاه وسمع منه في الجملة أحاديث وروى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، فهذا يسمى تدليسا. طب نفترض الآن أنه سمع منه في الجملة وروى عنه ما لم يسمعه منه لكنه صرح بالسماع. احنا قلنا لو صرح، لو أنه تكلم أو ذكر صيغة موهمة للسماع فهذا يسمى تدليسا. طيب لو أنه صرح بالسماع كأن قال حدثنا أو قال سمعت أو قال أخبرنا، فنقول هذا سارق. فهذا سارق، يعني إيه سارق؟ يعني أنه سارق لحديث غيره. لماذا؟ لأنه أخذ الحديث عن شيخ، أخذه من شيخ آخر، فأسقط الواسطة بينه وبين هذا الشيخ الثاني وادعى سماعه منه مباشرة، فكان سارقا لأجل ذلك. يبقى الآن لو أردنا أن نفرق ما بين التدليس وبين الإرسال الخفي، فقلنا الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس أن الإرسال الخفي هذا يقع بين رجلين متعاصرين، وقد يكون بينهما لقية لكن لم يسمع أحدهما من الآخر، فإذا جاء وحدث أحدهما عن الآخر بصيغة توهم السماع فهذا يسمى إرسالا خفيا. وقلنا إن هذا الإرسال الخفي لا يكفي فيه معرفة التواريخ، وإنما يعرف بأمور وقرائن لا يطلع عليها إلا الجهابذة من المحدثين. طيب نبدأ بالكلام عن التدليس بشيء من التفصيل. التدليس في اللغة هو من الخفاء، ومنه دلس الثوب يعني أخفى عيبه، ده معنى التدليس في اللغة. تدليس من الخفاء ومنه دلس الثوب إذا أخفى عيبه. وأما التدليس في الاصطلاح فالمقصود بالتدليس في الرواية أن يروي الراوي روايته، أن يروي الراوي روايته بصيغة محتملة، يعني توهم أنه سمع من هذا الشيخ وهو في حقيقة الأمر لم يسمع منه. طيب ما هي الصيغة المحتملة للسماع؟ الصيغة المحتملة للسماع هي الصيغ التي لا تستلزم الاتصال ولا تقتضي، وكذلك العكس لا تستلزم الانقطاع ولا تقتضي، فهي موهمة لحصول السماع، فهي لا تستلزم الاتصال ولا تقتضي ذلك، وكذلك لا تستلزم الانقطاع ولا تقتضي ذلك، فهي توهم السماع. مثال ذلك عن، ومثال ذلك قال وأن. فلو جاء الراوي وقال قال فلان فيحتمل أنه قاله له لنفسه هو، ويحتمل أنه قال ذلك لغيره، يحتمل أنه سمعه منه مباشرة أو سمعه بواسطة. ولهذا قالوا هذه الصيغ صيغ مهمة للسماع. فلما نقول إن التدليس لابد أن يكون بصيغة محتملة توهم السماع، خرج بذلك الصيغ الصريحة في السماع التي تفيد الاتصال، كقوله مثلا سمعت، أو كقوله حدثني، أو كقوله أخبرني. كل هذه الصيغ صريحة في السماع، فالتدليس أو المدلس لا يستعمل مثل هذه الصيغ. وخرج بذلك أيضا الصيغ التي هي صريحة في عدم السماع، والتي هي مفيدة للانقطاع، كقوله مثلا بلغني. بلغني معنى ذلك أنه يصرح بأنه لم يسمع ذلك عنه مباشرة، أو كقوله حدثت، أو كقوله أخبرت. فكل هذه صيغ صريحة في عدم السماع وهي مفيدة للانقطاع. فإذا المدلس إنما يستعمل ألفاظا موهمة للسماع. ولما كانت هذه الصيغ لا تستلزم سماعا ولا تقتضيه، وكذلك لا تستلزم انقطاعا ولا تقتضيه، وكانت هذه صيغ صادرة من شخص عهد منه التدليس، العلماء في هذه الحالة يحكمون على رواية هذا الراوي المدلس بماذا؟ بعدم القبول، لا تقبل منه هذه الرواية حتى يصرح بالسماع وحتى يصرح بالتحديث. يبقى إذن شرط الرواية في التدليس أن يستعمل هذه الألفاظ التي توهم السماع. لو أنه استعمل صيغا صريحة في السماع فهذا يسمى إيش؟ نقول هذا كذب، وهذا الذي صنعه هو سرقة. هذا إذا تعمد ذلك، لأن هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة. لو أن الراوي المدلس هذا أتى بهذه الصيغ الصريحة في السماع فهذا كذب وهذه سرقة إن تعمد ذلك. طيب نفترض الآن أنه صرح بالسماع ناسيا، أو صرح بالسماع مخطئا، أو شاكا، أو متوهما، يعني غير متعمد لادعاء السماع، فهل هذا يكون سرقة أيضا كما هو الحال في الأول؟ رغم هنا سنجد أن الصورة واحدة، لكن مع ذلك هل نسميه سرقة؟ هذا لا يسمى سرقة حتى وإن اتفق مع الأول في الصورة. لماذا؟ لأن القصد غير متحقق والأمور بمقاصدها. السرقة لا تكون عن خطأ، ولا تكون عن توهم، ولا تكون عن نسيان. شرط السرقة أن تكون عن عمد، فإذا لم يكن متعمدا فهذا لا يكون سارقا. طيب كيف يتعامل العلماء في هذه الحالة؟ يتعامل العلماء مع هذا الراوي في تلك الحالة على أنه من باب الوهم والخطأ. قد ينتج هذا عن سوء الحفظ، قد ينتج هذا عن كبر السن واختلاطه في آخره، لكن لا ينسبون ذلك إلى كونه سارقا أو لكونه كاذبا. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما ترجم له العلماء في كتبهم من فعل ومن صنيع عبد الله بن لهيعة المصري. عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله تعالى كان من الثقات، إلا أنه كان ضبطه ضبط كتاب، فلما احترقت كتبه في آخر عمره صار يحدث من حفظه. وإحنا اتفقنا لما اتكلمنا عن مسألة الضبط، قلنا أن الراوي لو كان ضبطه ضبط كتاب فلابد أن يحدث من ماذا؟ لابد أن يحدث من كتابه، لأنه لو حدث من حفظه سيقع في الوهم والخطأ، بخلاف ما لو كان ضبطه ضبط صدر، فهذا له أن يحدث من كتاب، وله أن يحدث من ماذا؟ ويحدث كذلك من حفظه، والأولى له أن يحدث من كتاب. طيب هنا عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى كان ضبطه ضبط كتاب، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه، وقع في الخلط والوهم. فكان يحدث عن عمرو بن شعيب ويصرح بالسماع، كان يظن أنه سمع منه لغفلته وسوء حفظه، وهو في حقيقة الأمر لم يسمع منه شيئا، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم. يعني شوف هنا اللفتة المهمة جدا، إن العلماء أحيانا يكون أدرى بالشخص نفسه منه هو، من نفسه التي بين جنبيه. يعني ابن لهيعة يقول أنا سمعت من عمرو بن شعيب، ولهذا كان إذا حدث عنه كان يصرح بالسماع. العلماء يقولون لا، أنت لم تسمع منه، وسماعك وتصريحك بالسماع عن عمرو بن شعيب هذا وهم وخطأ منك. تخيل يعني وصل الأمر إلى ماذا؟ فهو يحدث بالسماع عن عمرو بن شعيب وهو لم يسمع منه، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم. ومع ذلك لما بلغ ابن لهيعة أن ابن وهب ينكر سماع عبد الله بن لهيعة من عمرو بن شعيب، كان يتعجب من ذلك ويضيق بما يقوله ابن وهب. يقول وما يدري ابن وهب، سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن إيه؟ قبل أن يولد ابن وهب أصلا، كيف هو يطعن في سماع من عمرو بن شعيب بعد ذلك؟ فكان في قرارة نفسه يصرح بالسماع ويظن أنه إيه؟ أنه سمع بالفعل، لكن في حقيقة الأمر هو لم يسمع. فهذا لا يسمى سرقة، وهذا ليس بكذب، لأنه إنما وقع في ذلك عن عدم عمد، عن وهم وعن سوء حفظ. لكن هل يسمى هذا تدليسا؟ لا، لا يسمى تدليسا أيضا، إنما ينسب هذا للخطأ والوهم في الرواية، لأن كما اتفقنا التدليس اللي هو يتعمد فعل ذلك. فهمنا؟ اللي هو يتعمد فعل ذلك يعني إيه؟ يعني يسقط من روى عنه ويأتي بصيغة مهمة للسماع. طيب لو صرح بالسماع فهذا يسمى سرقة، لا يسمى تدليسا الآن. طب إن كان هذا الذي فعله يعني تعمد التصريح بالسماع عن غفلة وعن وهم، فهذا حتى لا يسمى سرقة ولا يسمى كذلك تدليسا. إلا أن ابن حبان في الحقيقة الأمر كان ينسب عبد الله بن لهيعة إلى التدليس، كان يعني ينسب ذلك التدليس إلى، لكن العلماء لم يوافقوا ابن حبان فيما ذهب إليه، لأنه إنما فعل ذلك عن وهم ونسيان، باعتبار أن الكتب كما قلنا لما احترقت كان يحدث من حفظه فيقع في مثل هذا الخطأ. يبقى هنا بنقول لو أنه تعمد، يبقى ننتبه لهذه المراتب الآن. يبقى لو أنه أتى بصيغة مهمة للسماع فهذا يسمى تدليسا، بهذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن يكون له سماع في الجملة من هذا الشيخ الذي روى عنه. الحالة الثانية أن يتعمد التصريح بالسماع، فهذا لا يسمى تدليسا وإنما يكون كاذبا وسرقا. الحالة الثالثة يصرح بالسماع عن غير عمد، فهذا ينسب إلى الخطأ والوهم وسوء الحفظ. وقلنا أن ابن حبان رحمه الله تعالى كان يعتبر هذه الرواية تدليسا، وهذا فيه نظر كما قلنا، لأن ابن لهيعة رحمه الله كان يصرح بالسماع عن عمرو بن شعيب، وكان يظن في قرارة نفسه أنه سمع منه بالفعل. يبقى الخلاصة الآن أن من حدث بصيغة محتملة وهو لا يتعمد التدليس فلا يسمى تدليسا، ومن حدث بصيغة صريحة وهو لا يتعمد ادعاء السماع فهذا لا يسمى سرقة، فهذا لا يسمى سرقة. طيب إذا فهمنا معنى التدليس فلابد أن نعلم أن الرواية المدلسة أو الحديث المدلس نوعان. النوع الأول هو تدليس السماع، أو كما يسمى عند بعض العلماء بتدليس الإسناد. والنوع الثاني هو تدليس الأسماء. تدليس الأسماء هذا يندرج تحته أنواع كثيرة، منها تدليس الشيوخ، ومنها تدليس البلدان. فتدليس الإسناد اللي هو تدليس السماع أن يروي الراوي الذي عرف بالتدليس عن بعض من لقيه وأخذ عنه، أو لقيه فقط ولم يسمع منه حديثا لم يسمعه منه، فهو تحمل هذا الحديث عمن روى عنه بواسطة، فيأتي ويعني يحذف ويسقط هذه الواسطة ويأتي بصيغة مهمة للسماع. كان يقول قال فلان أو عن فلان إلى آخر. أما بالنسبة لتدليس الشيوخ فهذا الراوي المدلس لا يسقط الشيخ. طيب ماذا يصنع إذن؟ هو لا يسقط الشيخ، ماذا يصنع؟ يصف هذا الشيخ بصفة غير معروفة. كيف ذلك؟ يعني مثلا يغير اسمه أو يغير كنيته أو يغير نسبه، فيما لو كان مثلا لا يعرف إلا باسمه أو لا يعرف إلا بكنيته أو لا يعرف إلا بنسبته، فيأتي ويغير في صفة هذا الشيخ من أجل أن لا يتفطن له السامع. ومن الأمثلة على ذلك ابن جريج. ابن جريج كان مدلسا، يروي عن من؟ يروي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. محمد بن أبي يحيى الأسلمي هذا كان ضعيفا جدا، فكان يقول حدثني محمد بن أبي عطاء. وأبو عطاء هذا قد يكون هو الجد الأعلى لمحمد بن أبي يحيى، لكن لا يعرف بهذا الاسم، فكان يتعمد أن يفعل ذلك من باب الإيش؟ من باب التعمية على هذا الراوي لأنه ضعيف جدا. ومن ذلك أيضا، وهذا من أشهر الأمثلة على ذلك، عطية العوفي. عطية العوفي كان يجالس من ويأخذ عنه؟ أحد يعرف؟ أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ عنه ويحدث. فلما مات أبو سعيد جالس محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب هذا تابعي كذاب. فكان عطية العوفي في بداية الأمر إذا حدث عن أبي سعيد الخدري كان يقول حدثني أبو سعيد، وهذا لا إشكال فيه، والحديث بذلك متصل. وإذا روى عن الكلبي كان يقول حدثني محمد بن السائب الكلبي، هذا كان في بداية الأمر. فالحديث إذا كان عن محمد بن السائب الكلبي يكون مرسلا، فهمنا الآن؟ فماذا صنع عطية العوفي بعد ذلك؟ عمد إلى الكلبي هذا محمد بن السائب الكذاب هذا وكناه بأبي سعيد. والتكنية كما نعلم جميعا يعني بابها واسع، فيكنى الرجل بأحب الأسماء إليه من أجل أن ينادى به يا أبا فلان يا أبا فلان، فكناه بأبي سعيد. ثم إنه عمد إلى الأحاديث التي يرويها عن الكلبي مرسلة، وهذا غالبا ما يكون في التفسير، ويقول حدثني أبو سعيد. إحنا متعودين منه أن هو يقول حدثني أبو سعيد، يعني أبو سعيد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء بعد ذلك وقال حدثني أبو سعيد أوهم أنه الخدري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول حدثني أبو سعيد فيظن السامع أنه أراد بذلك الصحابي، وأن هذا الحديث متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا أن الكلب هذا كما قلنا كذاب. فإذا يبقى نحترس أو نكون في حذر من رواية العوفي عن أبي سعيد في أبواب التفسير على وجه الخصوص. وكذلك من أشهر هذه الأمثلة على تدليس الشيوخ تدليس بقية ابن الوليد. هذا كان يلقب بماذا؟ هذا كان يلقب بشيخ المدلسين. فتدليس بقية ابن الوليد هذا، بقية ابن الوليد هذا كان يلقب بشيخ المدلسين، وتدليسه من شر أنواع التدليس. حتى قال القائل يعني حديث بقية ليست نقية، فكن عنها في تقية، يعني احذر أحاديث التي يرويها بقية، رغم أن بقية هذا ثقة في نفسه إذا لم يدلس وصرح بالسماع، لكن إذا دلس فأمسك عن حديثه، لأنه يدلس تدليس التسوية عن الشيوخ، وهو شر أنواع التدليس. فبقية بن الوليد كان يقلب اسم الشيخ الواحد من شيوخه إلى عدة أسماء غير معروفة، كان يأتي بأسماء الشيوخ كان يقلب هذه الأسماء إلى عدة أسماء غير معروفة. لماذا يصنع ذلك؟ كان يوهم السامع أن له شيوخ كثر وأنهم مختلفون وأنهم من أقطار مختلفة، لكن في حقيقة الأمر هو شيخ واحد مثلا يعني، لكن اختلفت أسماء هذا الشيخ حتى يوهم كثرة السماع. فالحاصل يعني أن بقي هذا هو ثقة في نفسه، لكن كان كثير التدليس، وكان يقلب اسم الشيخ الواحد من شيوخه إلى عدة أسماء غير معروفة، يوهم بذلك تعدد هؤلاء الشيوخ واختلاف أعيانهم، وهم في حقيقة الأمر هو واحد فقط. ولهذا قال العلماء إذا روى بقية عن المعروفين فحديثه صحيح، وإلا فليس بصحيح. فلما يقول حديثه صحيح يعني إيه؟ يعني هو ثقة. ولهذا مرر العلماء هذه الروايات عن بقية، أما إذا كان عن غير المعروفين فليست كذلك، لغلبة الظن أن هذا الذي هو غير معروف يكون كذابا فدلسه بقية بهذا الذي صنع. وكذلك من هؤلاء الرواة ومن هذه الأمثلة محمد بن سعيد المصلوب، هذا صلب على الزندقة عياذا بالله. فكان الرواة إذا رووا عن محمد بن سعيد المصلوب دلسوا اسمه، فبعضهم يسميه محمد بن سعيد، وبعضهم يسميه محمد بن أبي قيس، وبعضهم يسميه محمد بن حسان، وبعضهم يسميه محمد بن غانم، وبعضهم يسميه أبا عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، باعتبار أن عبد الرحمن هذه كلنا عباد للرحمن لا إشكال في ذلك، فهمنا يعني؟ يعني كما قال القائل يعني من روى هذا الحديث يقول رواه مسلم، قال يعني رجعت مسلم فلم أجد فيه هذا الحديث، قال أنا مسلم. بعضهم يسميه أبا عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، وسادس يسميه أبا عبد الرحمن الشامي، يعني كأن الشام ليس فيها إلا أبو عبد الرحمن واحد، وبعضهم يقول محمد بن أبي زكريا، وبعضهم يقولون محمد الطبري نسبة إلى بلدته التي هو منسوب إليها. لذلك بعض الباحثين كان يقول وجدت محمد بن قيس تابع محمد بن سعيد، ومحمد بن قيس ومحمد بن سعيد هما شخص واحد، لكن وقع في الغفلة وظن أنهم أكثر من راوي. فمثلا عندنا حديث شرف المؤمن قيامه بالليل، فعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى صرح كما في علل ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صرح بأن المصلوب هو المتفرد بهذا الحديث، وأن كل أسانيد الحديث ترجع إليه، لكن الرواة يعمدون إلى اسم المصلوب فيغيرون هذا الاسم بما لا ينعرف، فيغتر به من اغتر ويظن أن هؤلاء رواة متعددون، وليس الأمر على هذا النحو. فالحاصل يعني أن في مثل هذه الأحوال لابد أن نرجع إلى كلام الأئمة المتقدمين، لأنهم أعلم بروايات الراوي من غيره. فهذا ما يعرف بتدليس الشيوخ. وعندنا أيضا ما يعرف بتدليس البلدان. تدليس البلدان، تدليس البلدان يعني أن يسمي الراوي البلد باسم غير معروف، وهو في الحقيقة نوع من أنواع التورية، كأن يقول مثلا حدثني فلان بالرياض، الرياض إذا سمعها السامع سينصرف ذهنه مباشرة إلى ماذا؟ إلى الرياض التي هي عاصمة السعودية، لكنه ما أراد ذلك، إنما هذا الراوي لم يخرج من مصر أصلا، وإنما حدثه بالرياض التي هي يعني مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ. وقد يقف الراوي في بعض الحدائق ويقول حدثني فلان بالرياض، هو أراد بالرياض إيه؟ يعني المكان الذي هو فيه عن الحديقة يعني، أو يقول حدثني فلان بالمدينة، فيتوهم السامع أنه سمع الحديث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني بالمدينة يعني المكان الذي يسكنه الناس، مثلها مثل أي مدينة. فهذا يسمى بتدليس البلدان. يبقى لنا عرفنا ما معنى التدليس، وأنه قسم من أقسام السبط الخفي الذي ليس بظاهر كما هو واضح معنا الآن. القسم الثاني من أقسام السقط الخفي وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي، والمرسل الخفي كما سبق معنا هو أن يحدث عمن عاصره ولم يلقه، أو التقاه لكن لم يسمع منه شيئا البتة. طيب هذا المرسل الخفي كيف يعرف؟ هذا المرسل الخفي كيف يعرف؟ المرسل الخفي هذا يعرف بطرائق وقرائن، يعرف بطرائق وقرائن. أما الطريقة الأولى لمعرفة المرسل الخفي فهي أن يصرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ حتى وإن روى عنه، فهذه الطريقة الأولى أن يصرح الراوي نفسه بذلك. ومن ذلك موسى ابن سلمة كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في المراسيل، قال أتيت مخرمة ابن بكير فقلت له حدثك أبوك؟ فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. يبقى هنا صرح أنه لم يسمع، وبذلك عرفنا أن هذا إرسال خفي. وكذلك ما جاء عن عبد الملك ابن ميسرة قال قلت للضحاك أسمعت من ابن عباس؟ قال لا. قلت فهذا الذي ترويه عمن أخذته؟ قال عنك وعن ذا وعن ذا. يبقى إذن الطريقة الأولى لمعرفة المرسل الخفي أن يصرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ. الطريقة الثانية لمعرفة المرسل الخفي وهي أن ينص إمام على ذلك، أن ينص إمام على ذلك، وهذا كثير، وسنجد ذلك مبثوثا في تراجم الرجال، وكذلك سنجد في مراسيل ابن أبي حاتم لو نراجعه سنجد في ذلك قدرا كبيرا. يبقى إذن بنقول عندنا طرق، من خلال هذه الطرق نتعرف على المرسل الخفي. وهنا تنبيه ننبه عليه، وهو أن الأئمة إذا اتفقوا فلا يجوز لأحد أن يخالفهم، حتى لو جاءت رواية يخالف ظاهرها ما اتفق عليه هؤلاء الأئمة. ودي لفتة مهمة، لماذا؟ ذلك لأن الإجماع أقوى من الرواية منفردة، الإجماع أقوى من الرواية منفردة. يعني مثلا عندنا أبو حاتم كما روى ذلك عنه ابنه في المراسيل يقول الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قال قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه ولكنه لا يثبت له السماع منه. كما أن حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة ابن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، قال وهذا هو وجه الشاهد، قال غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. يبقى إذن بنقول اتفاق العلماء هذا حجة على كل أحد، حتى لو أتت رواية منفردة فالإجماع أقوى من هذه الرواية المنفردة. طيب نفترض الآن أن العلماء هؤلاء قد اختلفوا، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ بنقول أما إذا اختلف هؤلاء فحينئذ يسعنا ما وسعه، فكل مجتهد يترجح عنده ما لا يترجح عند الآخر أحيانا بحسب الدلائل والبراهين والقرائن. طيب يبقى هنا عرفنا طرق معرفة المرسل الخفي. أما بالنسبة للقرائن فعندنا قرائن أربعة وتزيد على ذلك، لكن سنقتصر على هذه الأربعة. من خلال هذه القرائن نستطيع أن نعرف المرسل الخفي. أول هذه القرائن بعد الشقة بين الراوي والشيخ. يعني إيه؟ يعني يستبعد أن يكون هذا الراوي قد التقى بالشيخ الذي روى عنه، خصوصا إذا كان هذا الراوي غير معروف بالرحلة والطلب. مثال على ذلك ما قاله علي بن المديني رحمه الله أيضا في المراسيل، قال: الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط. كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، استعمله عليها علي وخرج إلى صفين. يبقى هنا حكمنا على أن رواية الحسن عن ابن عباس رواية مرسلة. لماذا؟ الحسن إن عاصر ابن عباس إلا أنه لم يلقه، بل لم يره أصلا كما قال ابن المديني رحمه الله تعالى. وقال ابن المديني أيضا كما في المراسيل، قال: الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، هكذا بفتح السين، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمدينة. يبقى هذه القرينة الأولى من القرائن التي يعرف بها المرسل الخفي. القرينة الثانية وهو أن يكون هذا الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه، أن يكون هذا الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه من هذا الشيخ، أو لم يسمع ممن هو أشهر منه، أو لم يسمع ممن عاش بعده بزمن. فإذا كان هذا حال الراوي فعدم سماعي من هذا الشيخ من باب أولى، يكون من باب أولى. إذا لم يسمع ممن هو أشهر، إذا لم يسمع ممن هو أقرب إليه، فعدم سماعي من هذا الشيخ البعيد أولى بلا شك. هذه من جملة القرائن التي يعرف بها الإرسال الخفي. مثال ذلك ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وقد حكى أبو زرعة عن قوم أنهم قد توقفوا في سماع أبي وائل عن عمر. يبقى هنا أبو وائل لم يسمع من عمر بن الخطاب، قال: فسماعه من معاذ أبعد. يعني عمر بالنسبة لأبي وائل أقرب، ومع ذلك لم يسمع منه، فما بالك معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ من باب أولى أنه لم يسمع من معاذ. لماذا؟ ذلك لأن معاذ مات قبل عمر رضي الله عنه. سيدنا معاذ رضي الله عنه مات بالشام ولا مات باليمن؟ معاذ بن جبل مات بالشام ولا مات باليمن؟ معاذ مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. نعم، عمواس هذه، ربنا يعافيكم ويعافي كل مسلم يا رب. فمات سنة 18 من الهجرة، بينما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه سنة 23. فأبو وائل هذا لم يسمع ممن تأخرت وفاته اللي هو عمر، فمن باب أولى لم يسمع ممن تقدمت وفاته اللي هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من القرائن التي يعرف بها الإرسال الخفي. كذلك ابن أبي حاتم في المراسيل يقول: سئل أبي اللي هو أبو حاتم الرازي عن عمر بن عبد العزيز، هل سمع من عبد الله بن عمرو؟ فقال: لا. طيب ليه؟ ليه نفى سماع عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال: كان عمر واليا على المدينة. شوف بيقول ايه. قال: وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد حيين، يعني موجودين، فلو كان حضرهما لكتب عنهما. فمن باب أولى ايش عايز يقول يعني؟ فمن باب أولى عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان في مصر، فعمر كان عنده من سلمة وعنده سهل بن سعد، ومع ذلك لم يكتب عنهما، فعدم كتابته عن هذا من باب أولى. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة أن يكون من هو أكبر من هذا الراوي أو من هو أقرب إلى هذا الراوي لم يسمع منه، فأولى ألا يكون قد سمع ممن هو دونه. يعني هناك من يكون أكبر من هذا الراوي الذي روى عنه، أو أكثر طلبا، أو أوسع رحلة، أو أقرب إليه، ومع ذلك لم يسمع منهم، فعدم سماعه منه من هذا الشيخ يكون من باب أولى. ومثال ذلك خالد الحذاء أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما في المراسيل أيضا يقول: ما أرى خالدا سمع من الكوفيين قال: من رجل أقدم من أبي الضحى؟ بيسأل أحمد ويتعجب، يعني من رجل أقدم من أبي الضحى وقد حدث عن الشعبي وما أراه سمع منه؟ يعني لو كان قد سمع ممن؟ من أبي الضحى، لأنه أقدم ممن؟ من هؤلاء الكوفيين الذين يحدث عنهم خالد الحذاء. فإذا لم يروي عن من هو أقدم وأقرب إليه فمن باب أولى هؤلاء اللي هم الكوفيين. يعني القرينة الرابعة والأخيرة، قلنا طبعا أشرنا إن القرائن كثيرة لكن نقتصر على هذه الأربعة. القرينة الرابعة أن تأتي رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ من وجه آخر مع ذكر الواسطة. يبقى هنا تأتي رواية أخرى تبين أن ثم واسطة لكن هذا الراوي أسقطها، وبجمع الطرق يتبين لنا ذلك الأمر. كما قال علي بن مديني رحمه الله يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فهذا من هذا القبيل، لما جمعنا هذه الطرق عرفنا هذه العلة، وأن ثم راو قد أسقطه في السند. قال علي بن الحسين ابن الجنيد: قال زيد بن أسلم عن أبي هريرة مرسل. زيد بن أسلم عن أبي هريرة مرسل، وعن عائشة مرسل. كيف عرف ذلك؟ قال: أدخل بينه وبين عائشة القعقاع ابن حكيم، وأدخل بينه وبين أبي هريرة عطاء بن يسار. ذكر ذلك أيضا في المراسيل. يبقى عرفنا أنه مرسل كيف؟ من خلال الطرق الأخرى التي جاءت وفيها هذا الراوي الذي أسقطه. طيب، وهناك كما قلنا قرائن أخرى، لكن تلتمس هذه القرائن في كتب الرجال وفي كتب المراسيل. آخر شيء نختم به وهو بعض الفوائد قبل أن ننتقل لمسألة الطعن في السند، وهو أن بعض أهل العلم اصطلح على تسمية كل من صورتي الانقطاع اللي هو التدليس والإرسال الخفي، سموا ذلك بالتدليس هكذا بإطلاق، يعني أنهم يطلقون على التدليس وعلى الإرسال الخفي نفس الوصف التدليس، هذا عند جماعة من أهل العلم، فلا يفرقون بين الصورتين على النحو الذي ذكرناه. وابن حجر رحمه الله تعالى يرى التفرقة فيجعل هذه الصورة من قبيل الإرسال الخفي اللي هي أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه، يجعل هذا من الإرسال الخفي لا يسميها تدليسا، ويجعل التدليس خاصا بمن كان الراوي له فيه سماع على النحو الذي فصلناه. فائدة أخرى وهي إذا سلم الحديث من السقط، إذا سلم الحديث من السقط بصوره المختلفة وبأسبابه المختلفة، فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالحديث المتصل، أو يسمى بالحديث الموصول، أو يسمى بالحديث المتصل. المتصل هذه التسمية الأخيرة هي التي استعملها الإمام الشافعي في الرسالة. فإذا قال هذا حديث متصل يعني متصل يعني موصول، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على بعض الصحابة، فهذا يسمى بالمتصل. طيب لو كان من رواية التابعي يعني حديث مقطوع، فهل يسمى بالمتصل؟ لا، لا يسمى بالمتصل هكذا بإطلاق إلا مع التقييد، يقول هو متصل إلى فلان من التابعين، هو متصل إلى فلان من الأئمة، لكن لا يقال متصل إلا فيما كان مرفوعا أو كان موقوفا على الصحابة، هكذا اصطلح العلماء. فعلى ذلك خبر عن سعيد بن المسيب، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول هو موقوف ولا مقطوع؟ نقول هو مقطوع لأنه من رواية التابعي، وما لتابع هو المقطوع كما قال البيقوني. لكن لو أردنا أن نستعمل وصف الاتصال ماذا نقول؟ نعم، موصول عن سعيد أو متصل إلى سعيد، هكذا بهذا التقييد مفهوم، لكن لا نقول هو حديث متصل ونسكت، وإلا لأوهم ذلك أنه مرفوع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الذي سبق هو موجبات رد الحديث من جهة السقط. أما من جهة الطعن وهو السبب الثاني كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، أما بسبب الطعن فهذا سيأتي الكلام عنه، بيقول: ثم الطعن إما أن يكون لكاذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالطعن كما قلنا إما أن يتوجه إلى الراوي نفسه أو إلى روايته، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.